الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلى على محمد وآل محمد. الإيراد الثالث والرابع. على سيد الفول الثالث. الإيراد الثالث أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هو كون الأمر في الآية أمرا مولويا لا إرشاديا، فإن هذا هو المناسب لأخذ الإيمان في موضوع الخطاب، ودعوى أنه لا يحتمل حرمة الفسخ تكليفاً أو وجوب عدم الفسخ غير واضحة، إذ من المحتمل أن يلزم الشارع كلا أن يلزم الشارع طرف العقد بعدم فسخه، فإن قلت بأن الفسخ غير مقدور ويعتبر في تعلق التكليف بشيء القدرة عليه غير مقدور بالنسبة لأنه ما موجود في الأصل. لا، ذكرنا أمس لأنه بيد الشارع الفسخ، وليس بيد المكلف وليس بيد المتعامل. بس ذكرت شو سيبس على الآن بين قلت هذا مدفوع نقضا وحلان، أما نقضا فبالبيع والنكاح، حيث إن نفوذ البيع والنكاح بيد الشارع لا بيد المنشئ، وأما الحال فلأن البائع يعني يقدر ينكب يستخدم. أكمل بس إذن بعدين إذا عليكم إشكال إشكال عليك. وأما الحال فلأن العاقد قادر على البيع الفعلي أو النكاح الفعلي أو الفسخ الفعلي بقدرته على إيجاد موضوعه، وهو الفسخ الإنشائي. ولذلك فالتكليف بالفسخ تكليف صحيح، فإن قلت كما في كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره بأن المخاطب بأوفوا بالعقود، إما أن يكون له حق الناقض أو لا، فإن كان له حق الناقض فتكليفه بعدم الناقض لغو، وإن لم يكن له حق الناقض فهو غير قادر عليه، وتكليفه بترك ما ليس قادرا عليه غير معقول. قلت لا مانع من تكليف العاقد أو المنشئ بترك ما ينفذ لو صدر منه كالظهار مثلا، فإنه محرم تكليفان، ولكن لو صدر لترتب عليه أثره. وكبيع الميتة بناء على حرمته تكليفان لا وضعان. إذن فإذا كانت هناك مفسدة في صدور اعتبار معين فلا مانع من التكليف بعدمه، وإن كان لو تحقق فإنه يكون نافذان. إذن الأمر في الآية مولوي ومدلوله الالتزامي هو نفوذ العقد ولزومه، إذ الأمر بالوفاء بالعقد سواء أريد به الوفاء الحقيقي بمعنى عدم الناقض، أو الوفاء العملي بمعنى ترتيب الأثار، حتى في فرض فسخ أحد المتعاملين لازمه صحة العقد ونفوذه، عفوا، ولزومه. الإيراد الأخير على كلامه دعوى أن العقد قبل الإجازة غير تام بناء على الناقل، فلا وجه لشمول أوفوا بالعقود مع انتفاء موضوعها. ممنوعة، إذ المفروض أن العقد متقوم بالإيجاب والقبول المعبر عنه بالرابط بين التعهدين، وهما الإيجاب والقبول. قد حصل هذا بين الفضولي والأصيل، وصدور الإجازة من قبل المالك لا دور له إلا كون المالك طرفا لهذا العقد بدل الفضولي، لا أن تمامية العقد تتوقف على صدور الإجازة. فالعقد تام وإنما الإجازة دخيلة في طرفية المالك لهذا العقد الموجود من دون فرق في ذلك بين الناقل والكشف. وما ذكر ليس الكلام في النفوذ يا سيدنا، الرضا دخيل في النفوذ، كلامنا في تحقق عنوان العقد، الالتزام بمعنى الإيجاب. ليس المقصود بالالتزام أنه مخاطب شرعا بالنفوذ، الالتزام هذا أمر تكويني أنشأت الإيجاب وذاك أنشأ القبول، حصل الربط بين الالتزامين. بغض النظر عن نظر الشارع ما علينا، ما علينا علاقة، كلامنا في عنوان العقد. العقد حتى بالمعنى الشرعي حصل نافذ أو غير نافذ بصورة أخرى. قال عقد بالمعنى الربط بين الالتزامين حصل، أربط له بالمعنى الشرعي. وما ذكر في تقرير كلامه من أن العقد الحاصل بين الفضول والمالك لا حرمة له، والعقد بين المالك والمشتري لم يحصل بعد، غريب، إذ ليس في المقام عقدان كي يقال بأن أحدهما لا حرمة له والآخر لم يقع، كما أن دعوى عدم الحرمة لا معنى لها إلا أن العقد غير نافذ، وإلا فقابلية العقد للنفوذ بلحوق الإجازة لم يلغها الشارع، وهذا كاف في تحقق موضوع الخطاب لأوفوا بالعقود. هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي استدل به على الفرق بين الكشف والنقل. الوجه الثاني، أن يقال بأن العقد بناء على الكشف مشمول للمطلقات كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض، أما بالنسبة لأوفوا بالعقود فشمولها لعقد الفضول يعتمد على عنصرين: ألف، أن مفاد العقد هو التمليك لا الالتزام بالتمليك، إذ لو كان مفاده الالتزام فربما يقال بأنه لا التزام من كلا الطرفين، فالعقد غير متحقق. ولذلك فالصحيح أن مفاد العقد هو نفس التمليك، وبما أن التمليك حاصل بناء على الكشف دون النقل، فمضمون العقد وموضوع الخطاب متحققان. ب: إن المراد بالوفاء تحقيق ما تعلق به العقد، وحيث أن متعلق العقد والتمليك فالمراد بالوفاء هو ترتيب آثار التمليك، وهذا فرع حصول التمليك بناء على الكشف دون النقل. وأما بالنسبة لأحل الله البيع فإنها شاملة للمقام بناء على الكشف لتحقق مضمون البيع من حين العقد، ولذلك ففسخ الأصيل لا أثر له، إذ لو كان مؤثرين لكان ذلك خلف نفوذ البيع بهذه العمومات. وقد أشكل على هذا الوجه بإشكالين: الأول، ما في فقه العقود من أن التمسك بأوفوا بالعقود حتى بناء على الكشف فرع تحقق موضوعها وهو العقد، وبما أن العقد ليس أمرا اعتباريا بل هو أمر تكويني، وهو الربط بين الالتزامين فما لم تصدر الإجازة من المشتري فلا ربط من المالك فلا ربط بين الالتزامين سواء قلنا بالناقل أو قلنا بالكشف. وتحقق الملكية من حين العقد بناء على الكشف لا يستلزم تحقق عنوان العقد من حين صدوره، إذ الملكية أمر اعتباري، فمن الجائز تحققه فعلان بشرط متأخر وهو الإجازة. وأما العقد فهو أمر تكويني منوط بصدور الإجازة، فلا يعقل فيه تحققه حين الإنشاء مشروطا بشرط متأخر. وفيه أن ما أفاده من أن عنوان العقد لا يقبل أن يوجد مشروطا بشرط متأخر تام، ولكن الصغرى متحققة، إذ العقد بمعنى الرابط بين الالتزامين تحقق بين الأصيل والفضولي. وكونه غير نافذ لانتفاء الرضا لا يستلزم انتفاء عنوانه، إذ الإجازة لا دور لها إلا جعل المالك طرفا لهذا العقد، لا أن تمامية العقد منوطة بصدور الإجازة. يأتي الكلام في إشكاله الثاني. الحمد لله رب العالمين.